الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، بعد رمضان هدأت المساجد وقل فيها المصلون، ورجعت بعض المصاحف إلى الرفوف، وبقيت ثلة خفية نقية جعلت حياتها كلها رمضان. مصاحفهم لا تعرف الغبار، لا يتخذون القرآن مهجورا، ولا ترى على مصاحفهم عنكبوتا، لم يصبهم عن المساجد فتورا، زادهم رمضان قوة إلى قوتهم. ومن كانت دنياه كرمضان كانت آخرته كالعيد. عباد الله، إنما العيد لمن أطاع الله، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. فليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن عمل المزيد، إنما العيد لمن إيمانه يزيد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد واتقى ذا العرش المجيد ونجا يوم الوعيد. أخي المسلم، انتهى رمضان، وها هي المساجد مفتوحة ولله الحمد، فكن من روادها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ها هي المصاحف فيها كلام الله لم يرفع بعد، فأين وصلت يا عبد الله في الختمة الجديدة بعد رمضان؟ كن يا عبد الله ممن يتلو القرآن حق تلاوته ويتدبره ويعمل به ولا يشبع منه، وممن يتلون آيات الله، كن يا عبد الله ممن يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ها هي الأيام الفاضلة، فكن من صوامها، ست من شوال، تسع ذي الحجة، عاشورا، ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، فكن لك نصيب، فليكن لك نصيب منها يا عبد الله. ها هم الفقراء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، فتصدق عليهم ولا تكن ممن لا يعرف الصدقة إلا في رمضان. ها هي الأوقات الفاضلة التي هي مظنة الإجابة، فليكن لك فيها سجدة ودعاء، فليكن لك فيها سجدة ودعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ها هي حياتك يا عبد الله، ما زال فيها متسع، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك